تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح كتاب كشاف القناع، ونحن في كتاب النكاح. وكنا بفضل الله عز وجل قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح، وذكرنا من ذلك المحرمات تحريما مؤبدا، والمحرمات لأجل العدد، والمحرمات لأجل الجمع. وقلنا أن المحرمات تحريما مؤبدا كم قسمهن؟ أربعة أقسام: محرمات بالنسب وهن سبع، محرمات بالرضاع وهن سبع، محرمات بالمسافرة وهن أربع، محرمات بالسبب وهو اللعاب. ثم قلنا أن هناك أيضا محرمات لأجل الجمع وهن الجمع بين المرأة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وقلنا أن هناك محرمات لأجل العدد وهن الزيادة عن الرابعة على الحر وعن الثالثة عن الثانية للعبد. وقلنا أن هناك محرمات لعارض هن عشر نسوة أو لطارق وهن المزوجة والمستبرأة والمعتدة والزانية حتى تتوب والمحرمة والمسلمة لكافر والكافرة لمسلم والمطلقة ثلاث على زوجها حتى تنكح زوجا غيره والخنسة حتى يتبين أمره وبقيت واحدة. هذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى، نكمل باقي المحرمات لأجل العدد ونأخذ فيه الزيادة عن الرابعة للحر وعن الثانية للعبد وعن الثالثة للمبعض، وكذلك ندخل في باب المحرمات تحريما لعارض. ولكن قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى نقول أنه يعني إن شاء الله ابتداء من اليوم سوف يقوم بشرح كتاب الزكاة أخونا فضيلة الشيخ سامي غالي حفظه الله، فقد اعتذر فضيلة الشيخ مجدي لانشغاله ولضيق وقته، فإن شاء الله من اليوم سيكون معنا فضيلة الشيخ سامي غالي إن شاء الله تعالى. كنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يمنع حر من نكاح أمة في عدة حرة بائع بشرطيه، أليس كذلك؟ كنا وقفنا هنا. نعم بلى. وهما الشرطان أن يكون عادم الطول وخائف العنة. قال: ويأتي توضيحه، لأن المنع من نكاح الأخت في عدة أختها الله المستعان. طيب مش فيه هنا راوتر وسويتش هنا يا شيخ نور؟ صلى الله المستعان. قال: ولا يمنع حر من نكاح أمة في عدة حرة بائع بشرطين. يعني لو أن رجلا حر كان متزوجا بامرأة حرة ثم طلقها بعد الدخول وهات العدة وخشي هذا الحر خوف العنت أي الوقوع في الزنا وكان عادما للطول جاز له في عدة هذه الحرة أن ينكح أمة، لكن لا يجوز له أن ينكح حرة، لا يجوز له أن يتزوج بحرة إلا بعد انتهاء عدة الأولى، لكن هنا نقول يجوز له أن ينكح حرة أمة. قال: لأن المنع من نكاح الأخت في عدة أختها ومن نكاح خامسة في العدة لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع، لا لكونها زوجة كما يعلم مما تقدم. قال: المنع من نكاح الأمة إنما هو مع عدم الحاجة إليه، يعني إذا كان الرجل لا يحتاج إلى نكاح الأمة ولا يخشى العنت أي الوقوع في الزنا، أو كان غنيا يستطيع أن ينكح حرة، فهنا لا يجوز له أن يتزوج بأمة. قال: والحاجة لا تندفع بالبائل بل الزوجة التي لا تنفه لا تمنعه من نكاح الأمة، كما يأتي وتقدم لو اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات في آخر كتاب الطهارة. معنى لو اشتبهت أخته بأجنبيات، من يصور المسألة؟ أن تشتبه أخته عليه بأجنبيات، نعم أخته من الرضاع، أحسن، كان يكون هذا الرجل يعني هناك امرأة عندها أكثر من بنت ولكن مثلا ثلاث بنات، فرضعت إحداهن من أمه خمس رضعات مشبعات، فلما رضعت منهن نقول في هذه الحالة صارت إحدى هذه البنات أخت له من الرضاع، لكنه لا يعلم من التي رضعت، هل هي الكبرى أم الصغرى أم الوسطى؟ فهنا نقول اشترطت أخته بأجنبيات، واحدة منهن محرمة عليه والباقيات حل له، فيقول له محرم عليه أن يتزوج بمن؟ بالجنية، ما لم تعلم إيه؟ أخته من الرضاع. قال يعني ذكر ذلك عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرمة أو النجس. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة كمعتدة من فراق زوج إلا على واطئ لها بالشبهة، فلو العقد عليها في عدتها إن لم تكن لزمتها عدة من غيره، لأن المنع من نكاح المعتدة لكونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون في هذه الصورة، فأن النسب كما يلحق في النكاح يلحقه في وطئ الشبهة أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق. كلام يتكلم في هذه المسألة أن المصنف يرى ويقول أن الرجل لا يجوز له أن ينكح امرأة في عدتها موطوءة بشبهة أو مطلقة إلا على زوجها، فهو الذي يجوز أن يعقد عليها في العدة أو في نكاح الشبهة. كان يكون رجل تزوج بامرأة ثم طلق أو فرق بينهما ثم بعد ذلك أرادت المرأة أن تتزوج وهي معدالة في العدة، هل يجوز لها ذلك؟ يجوز للمطلقة أن تتزوج في العدة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز إلا إذا كان هذا يعني مطلقها ويكون ذلك في الخلع مثلا، وإلا لو كانت الطلاق باين بينهما صغرى، لو كان الطلاق باين بينهما كبرى نقول لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان طلاق رجعي يجوز له أن يرضعها بلا مهر ولا واحد، لكن نقول هنا الموضوع بشبهة في العدة أو نقول التي يعني في عدة كالمستبرة بالخلع أو غيره، على من يقول الخلع تعتد عدة المطلقة، هذا قول المشهور من المذهب، أو على من يقول أن المعتدة من خلع تستبرئ بهذا. ففي كلا الأمرين لو أرادت أن تتزوج في العدة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز إلا من زوجها. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة. طبعا بعض الإخوة بيضحك يقول لك إحنا إيه؟ هو إحنا لقينا الأولانية؟ هو إحنا عبرنا على الأولانية؟ هو إحنا عارفين نجيب الثانية؟ هذا الكلام يعني لما تغلى الناس ويعني ظنت النساء بأزواجهن، ظنوا أن الأصل أن الرجل يتزوج بامرأة واحد، أنا يعني أسوأ الفروق بامرأتين، لكن يجوز للرجل أن يتزوج باثنين وثلاث وأربع، وقل من يجد ذلك في هذا الزمان، وليس له أن يزيد على الرابعة. فإذا أراد أن ينكح امرأة غيرهن طلق آخرة، ثم انتظر حتى تنتهي العدة ثم تزوج بها. قال: وليس للحر أن يجمع معنى أكثر من 4 زوجات، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وضعت 10 نسوة، كان جزء كمهنة 10، أمسك 4 وفارق سائرهن. وقال نوفل ابن معاوية: أسلمت وضعت 5 نسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن. لكن أنا أسأل سؤالا الآن، هذا الذي عنده 5 نسوة من يطلق؟ الكبرى أم الصغرى؟ الأولى أم الأخيرة؟ من يطلق؟ ها؟ يختار واحد أم يكره؟ بالقرى ها؟ كما سمع يعني ايه؟ يعني طبعا الأخير، الأخير اللي لسه شاب وهي اللي لسه ده كمان شيخ ابراهيم. طبعا الكلام ان للزوج ان يطلق ايتهن شاء، من شاء ان يطلق فليطلق. مساء فصلوا علينا الكهرباء ولا شيء؟ ها؟ الله المستعان. الأخير باطل، إذا زاد عن الرباع فالأخير باطل، خلاص يبطل الأخير. نعم. إيه نعم. وهو قد تقع القرى على من يحبها ويمسك من يبغضها، فهنا هو حر. الله المستعان. هو فين الثالثة؟ شو الثالثة؟ طيب. قال: وهذا منع من استدامة زيادة على 4 فالابتداء أولى. يعني عايز يقول لك إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أكثر من 4 نسوة، فالابتداء أولى، يبقى من الأول ما نقولوش أو نقول لا يجوز لك أن تتزوج بأكثر من 4 نسوة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أريد به التخيير بين 2 و3 ورباع، كما قال تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولم يرد أن لكل 9 أجنحة، ولو أراد ذلك لقال 9، ولم يكن للتطوير معنى، ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية. لأن من هناك يقول، من يقول أنه يجوز للرجل أن يتزوج ب9 نسوة، من آلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أدري أشياء عن غيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات عن تسع نسوة مات عن تسع نسوة وكذلك الآية قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اجمع كده مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثة وأربعة يبقوا كام؟ تسعة ولو أراد التخير لقال إيه؟ مثنى أو ثلاث أو رباع كما في كفارة الإيه؟ فكفارته إيه؟ إطعام عشرة مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة هنا التخيير أما الرواية تقتضي الجمع لكن هذا كلام يعني رد عليه وقال بل لا يجوز ذلك ولا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة قال على المرأة أن تتزوج أكثر من رجل لقوله تعالى والمحصنات من النساء أي لا يجوز للمرأة وليس من يعني حقوق المرأة ولا من المساواة أن تتزوج المرأة بإيه؟ بأكثر من رجل لماذا؟ لأن الله عز وجل في سياق المحرمات قال المحصنات أي المزوجات من النساء لا يجوز له أن يتزوج بها قال وله أي للرجل أن يتسرى بما شاء غيرهما ولو كن كتابيات من غير حصر لو قلنا 10,000 يبقى احنا ضيعنا عليه يبقى احنا ضيعنا الايه؟ الواسع 10,000 لو قلنا لحد مليون لان العدد في النهايه يفيد الايه؟ يفيد الحصر لكن لو قلنا ما شاء بلا ايه؟ بلا عدد وان نجمع بينهن يعني لو اشترط ان يفارق الاماء الاربع الاول حتى ياتي باربع اخر لا يجوز ان يجمع بين الاماء لانه لا حق لها لانه لا حق لها في مبيت ولا في يعني جماع ولا غير ذلك قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم واحده يبقى انا حصر الحره في الايه؟ في الواحده او اثنين او ثلاث او اربع واما في ملك الإمام قال ما ملكت أيمانكم ولأن القسم بينهن غير واجب فهن ينحصر في عدد يبقى الكلام واضح يا اخوانا المسألة اللي فاتت دي تتلخص في أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج وللرجل أن يجمع من الإماء ما شاء واضح الكلام؟ ولو كنا كتابيات لا يجوز يعني لو انا مجوسية وقت الكلام لا يجوز للرجل ان يطعها للمسلم ان يطعها قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج به عدد شاء ومات عن تسع وتقدم اي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ تحريم المنع هذه مساله خلافيه بين اهل العلم في رواية النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزواج بعد التاسعة أم أنه نسخ هذا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال يبقى خلاص خلصنا الحر هننتقل للإيه للعبد قال ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وقد روى ليث بن ابي سليم عن الحكم بن قتيبة عن انه قال اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ينكح اكثر من سنتين ويقويه ما روى الامام احمد باسناده عن محمد بن سيرين ان عمر سال الناس كم يتزوج العبد؟ قال فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاق اثنتين وكان ذلك بمحضر من الصحابه وغيرهم فلم ينكر، فلم ينكر. وهذا يخص عموم الآية، مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار، وهو قوله أو ما ملكت أيمانكم. لأن هناك من أهل العلم من يقول أن العبد ينكح أيضا أربع نسوة، لكن الراجح قول الجماهير أنه ليس للعبد أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة. قال وليس له التصرف، يبقى خلاص المسألة الثانية أن العبد له أن يتزوج بكم امرأة؟ اثنتين، سواء كانت حرة أو أنا، لأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج الحرة، ولا يجوز له أن يتزوج الأنا. قال وليس له التصرف ولو آذن ولو أذن وسيئا، لأنه لا يملك ولكن في نفقة المماليك. يعني العبد نصره إلى الإيه؟ الزواج، لأن الذي يتصرف هو الذي يملك، والعبد لا يملك. حتى لو كان له مال فماله ملكا لمن؟ للسيد، فماله ملكا للسيد. قال ولمن نصفه حر فأكثر من نصفه نكاح ثلاث نسوة مسا، وله مضاعف رجل عبد كان شركا بايع لغيره، فقال احدهما اعتقت نصفي لعشر ريال، فاصبح هذا الرجل يسمى مضاعف، نصفه حر ونصفه عبد، فهذا له ان يتزوج بثلاث نسوه كما ستاخذون في الزكاه السائمه التي تسوم نصف العام وتعلق نصف العام، أو كالتي تسقى بالنضح نصف العام وتسقى بالسماء نصف العام، ففيها ثلاثة وأربعة العشر. قال فإن ذلك فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير إذن سيده، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ذكره في الكافر. والمبعض يفارق العبد، لأن المبعض له إيه؟ له ذمة مالية يتملك بها، فيجوز له أن يتسرى، ولكن اشترط العلماء أن يتسرى في يومه وليس في يوم سيده، لأن المبعض يوم حر اشتغل يعمل اللي هو عايزه، ويوم العبد فما يتكسبه في يوم العبودية فهو ملك لمن؟ لسيده، وما يتكسبه في يوم الحرية فهو ملك لمن؟ له هو. فكذلك إذا تملك بجزئه الحر فله أن يتسرى. وفي الفنون قال فقيه شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء، فقال حنبلي لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء، ولا تزيد امرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاش حكمته أن يضيق على الأحوج. يعني قاعدين بإيه؟ بيتكلموا كده بيتناظروا بيتسهروا. فقال له الرجل أو المرأة شهوة المرأة فوق شهوة الرجل، قال له لا، شهوة الرجل فوق شهوة المرأة، لأن المرأة لها من القسم الربع، والرجل يجمع أربع نسوة أو اثنتين إن كان عبد. ويعني هذه مسألة ذكرها يعني طبعا، وذكر أثر لم يصح فهو ضعيف، عن أبي هريرة موقوف، وقال بعضهم يرفعه وهو لم يصح لا موقوف ولا مرفوع. فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة، أو قال من الشهوة، لكن الله ألقى عليهن الحياء. هذا أثر لم يثبت لا مرفوع ولا موقوف. نعم جزاكم الله خير. قال ومن خلاص يا اخوانا الكلام ورا واضح. طيب هنبدا بقى يتكلم في مساله اخرى، ان الذي عنده او تحته اربع نسوة فطلق واحده، خليك معايا وبعدين هنقرا سوا، طلق واحده هل يجوز له ان ياتي ببدل منها؟ لا يجوز الا بعد انتهاء الايه؟ العده. ليه؟ حتى لا يكون جمع بين خمس نسوة، لان المطلقه في العده حكم الايه؟ لها احكام الزوجه. طيب اذا ماتت الرابعه هل يجوز له ان يتزوج بغيرها؟ الجواب نعم، ولا ينتظر حتى تنتهي او لا ينتظر شيء. هذه المساله القادمه. قال ومن طلق واحده من نهايه جمعه بان طلق الحر واحده من اربع او العبد واحده من سنتين او المبعض واحده من ثلاث لم يجز له ان يتزوج اخرى حتى تنقضي عدتها ولو كان الطلاق بائنا، يعني لو كانت هذه هي الطلقه الثالثه ايضا، ولا يجوز له ان يردها حتى تنكح زوجا غيره، لكنها ايضا ما زالت له الايه؟ تسمى له زوجه في العده. قال لان المعتد في حكم الزوجه، لان العدة أثر النكاح فكأنه باق، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له. واضح الكلام؟ واضح شباب؟ تمام. قال وإن ماتت واحدة من نهاية جمعه جاز له أن يتزوج بدلها في الحال نصا، لأنه لم يبق لنكاحها أثر. يبقى لو ماتت جاز له أن يتزوج، لكن لو طلقها لا يتزوج إلا بعد أن تنتهي العدة، سواء انتهت العدة بوضع الحمل أو بثلاث حيضات أو بثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو آيسة. طيب هنا ينتقل لمسألة أخرى، وهو الخلاف في انتهاء العدة. يصدق قول من؟ المرأة الرابعة بعد ثلاثة أشهر تزوج وقال انقضت عدة المطلقة فكذبته، قالت لا لم تنتهي العدة بعد، فالقول قول من؟ هذه المطلقة، ولها غرض في انه لا يتزوج لعله يردها. ها خلي بالك كده قبل ما تقول القول قول المرأة على طول كده فكر، فلعلها تكون ايه؟ كذلك هنا نقول قال إذا كانت أخبرته بأن العدة قد انتهت فلا حاجة لإيه؟ فلا حاجة لقسمها فهي كاذبة، وإن كانت لم تخبره فالقول قولها. قال فلو طلق واحدة من نهاية جمعه ثم قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يجوز أن يمكن انقضاؤها فيها فكذبته لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرها، لأنه لا حق لها في هذه الدعوة، هي آيسة. فبعد ثلاثة أشهر أخبرته أن عدتها انقضت فتزوج، فقالت لا لم تنقض العدة، خلاص ثلاثة أشهر أنت آيسة وعدتك ثلاثة أشهر. لكن لو جاء فتزوج بعد شهرين وقال أخبرتني أن عدتها قد انتهت وهي تعتد بالأشهر، فهنا يقبل قوله ولا لا يقبل؟ لا يقبل قوله، لأن المصنف اشترط إيه؟ قال في مدة يجوز أن يمكن انقضاؤها فيها، يبقى لابد أن تمر مدة. قال لأنه لا حق لها في هذه الدعوة، وإنما الحق في ذلك لله تعالى، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها، إذا تقرر ذلك فله نكاح أختها, نكاح أختها, وله نكاح بدلها وإن كانت من نهاية جمعه في الظاهر. يبقى الكلام في الظاهر لمرور مدة قد تنقضي فيها العدة, وكذلك لإخبارها له نقول أنه في هذه الحالة ظاهرا يجوز له أن يتزوج غيره. أما في الباطن فيرى المصنف رحمه الله فقال ليس له ذلك إن كان كاذبا أو يغلب على ظن أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها. يبقى هو عارف, لو هو كذاب يبقى باطنا لا يجوز له أن يتزوج ويأسف. قال ولا تسقط السكنة والنفقة عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع إنكارها لحديث لكن اليمين على من أنكر. هذه مسألة فرع على أصل ذكرها المصنف, كما في ثبوت هلال رمضان في القطر والغيب, قالوا يسقط رمضان ولا يسقط ولا تسقط باقي الأحكام من الطلاق وغيره. لكن هنا نقول إذا ادعى انتهاء النفقة وكذبته المرأة وقد أخبرته نقول في هذه الحالة له أن يتزوج, لكن طالما أنها أنكرت فلها النفقة حتى تخبر بانتهاء العدة والسكنة. قال ولا يسقط أيضا نسب الولد إذا أتت به المطلقة لفوق 4 سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء ثم تأتي به لأكثر من 6 أشهر بعدها, لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها. مسألة ثانية إنها أخبرت أن عدتها قد انتهت بالحيض ثم بعد 9 أشهر من طلاقها أتت بطفل صغير وقالت هذا ولدك, يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل, لأنها أخبرته أن عدتها انقضت بالإيه؟ بالقروء أي بالحيض, يعني حدث 3 حيضات. والراجح من كلام العلماء أن الحامل لا تحيض وهو قول الجمهور. فإذا كان قد حاضت 3 حيضات وأخبرته بانقضاء العدة ثم تأتي بعد ذلك بدعوى أن هذا الولد ولده, لذلك لكن هنا إذا لم يثبت إقرارها ما قالتلوش العدة انتهت ولم تخبره ثم جاءت بولد بعد 9 أشهر يثبت نسبه ولا لا يثبت؟ يثبت هنا نسبه. لماذا؟ لأنها لم تقر بانقضاء العدة وأن هذه مدة يمكن له فيها أن تحمل منه, لذلك قال ما لم يثبت إقرارها بانقضاء العدة. يبقى النسب يثبت إذا لم يعني تخبره بانقضاء العدة. قال وتسقط الرجعة أي لو كان الطلاق رجعيا, وقال أخبرتني بانقضاء عدتها فأنكرت فإن أراد رجعتها لم يملك ذلك مؤاخذة له بمقتضى إقراره. هنا يعني الشرع يريد أو يريد المصنف رحمه الله أن الأشياء التي فيها مصلحة للمرأة تثبت, والأشياء التي فيها مصلحة للرجل تثبت, والأشياء التي لها مصلحة في كليهما لا تثبت إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذه المسألة تلخيصها كالتالي: هذه المرأة التي فارقها أو طلقها زوجها الطلقة الأولى, تمام؟ ثم لا تخرج عن حالة من حالتين. نلخص لكم المسألة أصلا شفتوا هذا كنت بصوا ببعض, تمام؟ الحالة الأولى إما أن تخبر الرجل بأن عدتها قد انتهت فهنا ثم أنكرت أو لا تخبره أصلا، يبقى دي حالة من اثنين، أخبرته ثم أنكرت. فإذا أخبرته بانقضاء العدة ثم أنكرت يبقى لا يلزمه النسب ولا يلزمه الرجعة، بل ينبغي إذا أراد أن يراجعها بعقد جديد وما جديد. كذلك جاز له أن يتزوج غيرها، وجاز له أن يتزوج بأختها. لماذا؟ لأنها أخبرته أن الرجعة، أن العدة قد انتهى خلاص. دي القسم الايه؟ القسم الأول. لكن يبقى لها النفقة والسكن فقط. أما إذا لم تخبره وادعى هو أن العدة قد انتهت من عند نفسه كده، لم تقر ولم تنكر، فهنا لا يجوز له ظاهرا ولا باطنا أن يتزوج بغيرها حتى تنتهي العدة. وإذا أتت بولد يلزمه نسب، وإذا أراد أن يردها ردها بلا عقد وبلا مهر جديد، لأنها ما زالت في الإيه؟ في العدة. ده خلاصة المسألة اللي فاتت. طيب ماشي، احنا قلنا حاجة. جزاك الله خير على المعلومة الجديدة دي. هو الحمل من العدة أنا. حد عنده أي سؤال؟ يعني هذه مسألة يعني خليها دلوقتي، هتأتينا في الحضانة. إن بعض العلماء يقول أن أقل مدة للحمل 6 أشهر وأكثر مدة 4 سنين، ويذكرون حكاية عن الشافعي أن امرأة ظلت حاملا 4 سنوات وثم أتت بطفل له شعر وأسنان وغير ذلك، وإن كان هذا في الواقع لا واقع له، يخالفه الطب جملة وتفصيل. نعم، لكن هو حتى نادرا لا يسمع، يعني حتى في مثل هذه القصة، إن القصة يعني أنا لا أذكرها تماما الآن، أنها ظلت حاملا 4 سنوات حتى لقت عالم فقال تدعو لي، فدعا لها فيعني أنجبت، فأتت ولد تحمله على كتفها له شعر وأسنان وكذا، قد تم البنية يعني في بطنها. لكن نقول يا أخوانا مثلا شرعا لم يثبت ذلك بإسناد صحيح، لا مرفوض ولا موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإيه. حتى لو ثبتت هذه القصة لا ينبني عليها أحكام. وطبيا أيضا لا يقول أحد من الطب بهذا أبدا، تمام؟ بل لو مضى الشهر 9 يعني بضعة أيام خلاص خش على القيصري على طول، ليه خطورة على الجنين والأم. طيب ده يبقى ده القسم الثالث، وهو المحرمات لأجل العدد. هيبدأ المصنف رحمه الله في القسم الرابع، وهو المحرمات تحريما لعارض أو تحريم طارئ. هي في أصلها تحل له لأنها أجنبية عنه، لكن وجد مانع أو طرأ أو عرض عرض يمنع هذا الايه؟ الزواج الآن. النوع الأول قال في بيان النوع الثاني من المحرمات، وهن المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره، قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فحشي قل لها أنت متزوجة، تقول نعم لزوج، فيقول لها هل تقبلي أن أكون زوجا لك؟ ينفع؟ فحش خلاص، طالما قالت لي زوج انتهى الأمر، لا يجوز لها أن تتزوج ولا يجوز له أن يخطبها أو يعقد عليها. فإن عقد عليها فالعقد باطل أو فاسد. قال وتحرم أيضا المعتدة من غيره، لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واضح المرأة في العدة لا يجوز لأحد أن يعقد عليها غير زوجها إذا كانت رجعية، تمام؟ إذا كانت بعد الأولى والثانية ليس لغير زوجها. واحد يقول لي طيب إزاي زوجها هيعقد عليها في العدة؟ قلنا فين؟ في المختلعة، في المختلعة، أو حتى يردها يحرم عليه أن يردها، يعني تحرم على غيره. وتأتي تفصيلا في كتاب العدد إن شاء الله. الثالثة المستبرأة منه أو من غيره، أي وهذا في الإماء أو في المنكوحة بشبهة أو في المزني بها، أي امرأة تستبرأ لا يجوز له أن ينكح أن يطأها إذا كانت أمة، أو يتزوجها إذا كانت حرة حتى تستبرئ بحيضة. والاستبراء دائما إذا رأيت كلمة استبراء أو المستبراء أعلم أنها تستبرئ بحيضة واحدة. ولا قال سواء مستبرأة منه أو من غيره، لأن تزوجها زمن استبراءها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المعتد والمستبرأة من وطئ مباح أو محرم كشبهة وزنا، أو من غير وطئ كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول لعموم ما تقدم. المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لها عدة ولا ليس لها عدة؟ لها عدة، المتوفى ليست المطلقة. المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، لكن التي يموت عنها زوجها قبل الدخول لها عدة. طيب ده ما دخلش بيه وهي بكر، والعدة من أجل استبراء الرحم، وده رحمها مفيش وقت عقد عليها، وبعد انتهاء العقد مباشرة مات من الفرح. طب ساكت، تعتد ولا لا تعتد؟ تعتد 14 و10، ولها الميراث، ولها الميراث، ولا سكنة ولا نفقة لها كما يأتينا. فهذه أيضا لا يجوز لأحد أن يعقد عليه. طب أنا هعقد ومش هدخل إلا بعد انتهاء العدة، لا يجوز. إنما يصرح لمثل مثل هذه بإيه؟ بالتعريض فقط. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذه يجوز لها الإيه؟ التعريض. قال وكذا المرتابة بعد العدة بالحمل لا يصح نكاحها لغيره حتى نزول الريبة ويأتي في العدد. ما أيضا على قول من يقول بأن الحامل طحيض، حاجة صلاة حيضاء، لكن تظن أن في بطنها حمل، أو استبرأت بحيضة فتظن أن في بطنها حمل، أو كانت آيسة، امرأة كبرت في السن وانقطع دم الحيض منذ 10 سنوات، تمام، ثم طلقها زوجها، بعد الطلاق عدتها ماذا؟ 3 أشهر، لأنها آيسة. فهنا انتهت 3 أشهر لكن المرأة عندها ريبة، بدأت تظهر عليها علامات الحمل، فنقول مع انتهاء العدة أيضا لا يجوز لها أن يعقد عليها أحد حتى تذهب الريبة تماما وتتأكد أنها ليست بحامل، وتتأكد أنها ليست بحامل. القسم الرابع الزانية، المرأة التي زنت والعياذ بالله، أو الرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة زانية نقول يحرم عليك ذلك، فلا بد لهذه المرأة من أمرين. الأمر الأول رحمكم الله الاستبراء، والأمر الثاني التوبة، والأمر الثاني التوبة. قال وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره، حتى تتوب وتنقضي عدتها. يبقى شرطين، الشرط الاول الايه؟ التوبه. والشرط الثاني، الشروط اللي قبل كده كانت انقضاء العده فقط، هنا اشترطنا الايه؟ التوبه. لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وهو خبر معناه النهي، والمفهوم قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات وهن العفائف. ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. هذا حديث صحيح. قال: فان كانت الزانيه حاملا منه، اي من الزاني من الزنا، لم يحل نكاحها قبل الوضع لما سبق. يعني الاصل في الزانيه انها تستبرئ بحيضه، لكن اذا بان بها حمل تمتد الحيض الى الايه؟ الى وضع الحمل كغيرها. قال: وتوبتها اي الزانيه ان تراود عليه، اي الزنا، فتمتنع منه، لما روي انه قيل لعمر: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك، فان طاوعته فلم تتب، وان ابت فقد تابت. فصار احمد الى قول عمر اتباعا له. قال في الاختيارات: وعلى هذا كل من اراد مخالطة انسان امتحنه حتى يعرف بره او فجوره او توبته، ويسأل عن ذلك من يعرف. ايه رأيكم؟ ينفع؟ اولا هذا الاثر لم يثبت عن عمر، ولم يوقف عليه مسندا، بل ذكر ابن قدامة في المغني من قول ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يقول: قيل لعمر. طب من ابن قدامة لابن عمر مفيش اسناد. يبقى دعك من هذا الايه؟ من هذا الاصل وما ترتب عليه. احسنت. وقيل توبتها اي الزانية كتوبة غيرها، ندم واقلاع وعزم على الا تعود من غير مراودة، اختاره الموفق وغيره. وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال، وقدمه في الفروع. ايش رايكم؟ اي قولين اقرب الى الصواب؟ الثاني. اكتب: وهو الراجح. هو الراجح. نعم. حاضر، جاي والله، ما تستعجل. نعم. لا، لا يجوز، لا يجوز، حتى ولو تيقن أنه منها لا يجوز العقد على الحال. الله أعلم، لا أدري. وقيل توبته خلاص. قال: فإن تابت من الزنا وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره عند أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استمرارها، فيكون كقولنا. يبقى إذن اتفقوا جميعا على أنها لا يجوز لأحد أن يعقد عليها حتى لو تابت قبل الاستمرار أو قبل انقضاء العدة، واختلفوا في عقدها أو في نكاحها للزاني بعد انقضاء العدة إذا تابت وتابت. فالبعض يرى أنه لا يجوز له ذلك وتحرم عليه على التأبيد، وهذا لا دليل عليه، إنما الراجح القول الأول قول عمر ومن وافقه على ذلك. قال خلاص كلام واضح يا شباب. ولا تشترط لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا نكحها، أي إذا أراد أن ينكح الزانية كالزاني بغيرها. يعني ما نقدرش نقول لها عشان أنت زنيتي بفلان وتبت فلكي تتزوجي علان لابد أن يتوب فلان أيضا. ده معنى الكلام، مش معنى يتوب اللي هو يتزوجها هو، يعني لا تسأل عن توبة إيه؟ الزاني بها، يعني زنت بفلان فأراد علان أن يتزوجها. فمعنى كلام المصنف لا يشترط لزواجها بعلان أن يتوب فلان، لا، إنما المشترط إيه؟ توبة المرأة فقط. قال وإن زنت امرأة قبل الدخول، أهدمني الحتت اللي أنا خدت فيها ليلة كاملة عشان أفهم ليلة كاملة عشان أوصل لها، يعني من الإيه، مع إن الكلام واضح مجرد أنك تقرأه على إيه كان سهل خالص. أنا في أول وهلة كده ظننت إن لازم نجيبه لو أراد أن يتزوجها نقول له أنت تبت؟ آه. وأنت تبت؟ آه. خلاص كده يجوز. لكن فين؟ بعد طول نظر وتفكير إن إحنا لو أراد غير الزاني بها أن يتزوجها هل يلزم الزاني بها أن يتوب؟ هو ده كان مقصد المصنف رحمه الله. حتى كانت بعيدة عني خالص. وأظن كانت بعيدة عن البعض برضه. ولا يا شيخ خالد؟ والأول واضح يعني؟ ماشي يا عم نور. اللي يتزوج. نعم. لا يعني مقصد المصنف انها اذا ارادت ان تتزوج بغير الزاني لا يشترط توبة الزاني حتى يصح نكاحه. اذا نكحها اي اذا اراد ان ينكح الزانية كالزاني بغيره، كالزاني بغيره. نعم اذا اراد ان ينكحها دي خلصت خلصان، ما هو لابد من توبتي وتوبتي. ما هي دي اللي انا من شويه قلت عليها مش عارف، هي دي اللي من ثلاث دقايق قلت ما اعرفش. اولا لو تزوجها بعد وضع الحمل وتابت وتاب صح الايه، لكن ينسب له الولد. الولد للفراش ينسب الى امه. ها لو ايه وما يدري انها لم تزني بغيره وان هذا ولده. والمرأة اذا سلمت نفسها لرجل قد تسلم لآخر، لا لا يعمل به. وبعدين الحمد النووي ده ينفي ولا يثبت، ولا يثبت الحامد ينفي ولا يثبت، يقول ان هذا ليس منك لكن لا يقول ان هذا منك. تماما تمام. نعم. نعم. طيب قال وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده ولم ينفسخ النكاح، أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة، لكن لا يطأها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية ويأتي. فاهمين المسألة؟ مسألة بسهولة جدا. امرأة متزوجة زنت هل ينفسخ زواجها؟ هل تحرم على زوجها؟ زنت بغير زوجها طبعا، تمام؟ هل يحرم على زوجها، هل ينفسخ النكاح؟ الجواب لا، لكن يحرم عليها أن يطأها حتى تستبرئ، حتى تستبرئ، لا هو ملوش دعوة بالتوبة، حتى تستبرئ بمعنى كلام الايه، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. نعم، هي دي مسألة خلافية بين أهل العلم، لو أقرت المرأة وتابت وظهرت توبتها وكذا، هل يجوز للرجل أن يمسكها أم يعني يفارقها؟ مسألة خلافية. أما أنها أخطأت وتابت وظهرت توبتها، هل يجوز له أن يستر عليها؟ وظهرت علامات التوبة بالبكاء والصلاة وقيام الليل وصيام النهار وصارت بكاءة من هذا الذنب، الجواب إذا ظهر منها ذلك يقول العلماء يستحب للرجل أن يمسكها وأن يستر عليها ولا يكون ديوسا هنا. لكن إذا ظهر منها الفجور وماله وأعلى مفخلة كركبه ويضرب دماغ فاتخ عمود وحصل وهيحصل، لو أمسكها هنا يكون إيه بقى؟ هي دي اللي ينطبق راسها. ها؟ ان اخواننا الاصل في الاسلام مبني على الستر. لما اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز مره واثنين وثلاثه وقرت في الرباع انما ايه، وقال هلا سترته بثوبك، للرجل الذي حث على ان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول له انا اللي خليته يجي لك، قال له هلا سترته بثوبك، يعني فضل وراه لحد ما راح اعترف على نفسه. ولما يعني شهد ثلاثه وقال الرابع في زمن عمر رأيت رجلاهما تضطرب تحت لحاف واحد، فقال عمر الله أكبر، سقط الحد وجلد الثلاثة. طب رجلاهما تضطرب تحت لحاف واحد. لذلك أخ النهارده كان بيناقشني في مسألة إزاي أنتوا في مسائل الزنا وده حد من حدود الله تحكمون بالتعزير. قلت أصلا لم نحكم في حد لأن الزنا لم يثبت، لا يوجد شهود أربعة رأوه كالمرض في المكحلة وهو لم يقر، وإن أقر وأنكرت المرأة ماذا تصنع؟ خلاص. لكن هنا يا إخواني في هذا في هذه المسألة التي معنا الآن نقول مقولة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن حد الزنا، قال ولم يثبت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا جريمة الزنا بالشهود، إنما ثبتت بالإيه؟ بالإقرار. شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع علق وقال ومن زمن شيخ الإسلام إلى زماننا هذا لم تثبت أيضا جريمة الزنا بالشهود، إنما ثبتت بالإقرار، لأن صعب جدا أربعة يرونه يجامع امرأة كالمرض في المكحول، أيضا لا يأخذ القضاء بالصور الفوتوغرافية ولا بصور الفيديو والكمبيوتر، سيديهات ليه؟ لأن من السهل التركيب، فهذا أيضا لا يعتد به. فلذلك لأن ده أمر خطير يترتب عليه أمور كثيرة، أنساب وأعراض وأموال ودماء وغير ذلك، فلذلك جعل الله عز وجل عقوبته أشد العقوبات. أشد العقوبات هي عقوبة يا إخوانا عقوبة الرجل، وأعلى درجات الشهود هي شهود الايه؟ الزنا. فذلك قال واستحب أحمد للزوج مفارقة امرأته إذا زنى، وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يأمن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. قال وإن زنى بأخت زوجته لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها، وإن زنى بأم زوجته أو بنتها انفسخ النكاح. ها؟ نعم. قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح، يعني عايز يقول لك لا فرق أن يزني بالمرأة قبل دخوله بها أو بعد دخوله بها بزوجته، يعني لم ينفسخ. قال وإن زنت المرأة لم ينفسخ النكاح سواء دخل بها أو لم يدخل، وليس المقصود بقبل الدخول أن يزني هو. فالرجل لو عقد على امرأة ثم وطأها قبل أن يدخل بها لا يسمى زنا، لا يسمى زنا، إنما المقصود أنها زنت بأجنبي لم ينفسخ النكاح. وصلت؟ الحمد لله. قال يبقى هنا نقول في إذا زنى بأخت زوجته لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى تستبرئ أختها المزني بها بحيضة وتنقضي العدة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما كما سبق. لكن قال وإن زنى بأخت زوجته، خلاص، وإن زنى بأم زوجته أو بنتها انفسخ النكاح. ليه؟ ليه أخوان؟ طب اكتب ده سؤال الواجب. السؤال الأول: هل إذا زنى الرجل بأم زوجته أو ببنتها، أي بنت زوجته، بنتها الهاء تعود على الزوج، هل ينفسخ النكاح؟ آه، كانت متزوجة قبله ولها بنت ثم تزوجها. طب ما تكتب الكلمتين دول في ورقة وتاخد لك عليهم هدية الدرس الجاي. مفيش ليه بس؟ ما بجيبش أنا هدايا؟ أنا وعدت حد بهدية وما جبتلوش؟ مين أنت؟ خلاص نجيب لك هدية يا شيخ خالد. ها؟ البنت أمه. طيب ماشي، يبقى اكتب المسألة كده. قال ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورا أي زنا حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدا ليس منه. قال ابن مسعود أكره أن أطأ أمتي وقد بغت، يعني هنا لأن الأمة لو حملت ووضعت من سيدها أصبحت أم ولد، لا يجوز بيعها وتعتق بموته، وهذا الولد صار ابنا لهذا السيد، فإذا زنت هذه الأمة قد تحمل من غيره فتلحق به ولدا ليس من نسله. ببداء القسم الرابع وهي الزانية حتى تتوب. الخامسة قال وتحرم مطلقته ثلاثا بكلمة أو كلمات حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لا حتى تذوق عسيلته، ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا يجوز له أن يرجع إليها أو يعقد عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا ما يدخل فيه المحلل وهو الايه التيس المستعار، وهذا ملعون. فنقول أن الكلام في هذه المسألة واضح، لكن أقف مع قول المصنف وتحرم مطلقته ثلاثا بكلمة أو بكلمات. بكلمة، ما معنى بكلمة؟ يعني كأن يقول أنت طالق ثلاث، أو طلقتك ثلاث، أو بكلمات أنت طالق طالق طالق. هذا على قول الجمهور الثلاث في مجلس واحد يقعنا ثلاث، وعلى القول الراجح الثلاث يقعنا طلقة واحدة، وهكذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر. وسوف نتعرض، بل سوف يتعرض من المصنف رحمه الله أقاله كذلك لهذه المسألة بتفصيل في كتاب الايه، كتاب ايه، الطلاق، في كتاب الطلاق. تمام. السادسة قال وتحرم المحرمة حتى تحل لحديث مسلم، حتى تحل لحديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وتقدم في محظورات الإحرام بأوسع من هذا، يعني أيضا لو عقد على المحرمة لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، والعقد فاسد ولا تترتب عليه آثار. السابع قال ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن طيب لا بأس، هو عنده نصف ساعة والمغرب على طول، المغرب على كده. طيب ماشي، غيمون يوصل شاء. ماشي يا إخواني. فهنا قال لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال أبدا، كلام خلصان للآية. قال ولا يحل لمسلم ولو كان عبدا نكاح كافرة، وهذه الثامنة، الكافرة لمسلم، لأنها المسلمة ليه؟ لكافر، لكن اللي جاء ايه؟ الكافرة لمسلم. وخلي بالك معنى الكافرة أي غير الايه؟ غير الكتابية، كأن تكون مجوسية أو شيوعية أو درزية أو بوذية أو بهائية، هؤلاء لا يحل للمسلم نكاحهن. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، والقول تعالى ولا تمسكوا بعصام الكوافر إلا حرائر نساء أهل الكتاب ولو كن حربيات، زي اليهود مثلا، في حال الحرب مع اليهود ممكن لمسلم أن يتزوج بيهودية مستأمنة، يهودية مصرية، احنا بنحارب في اليهود هو يتزوج بها، ما بأس بذلك ولا حرب، حتى لو كانت على اليهودية، حتى لو كانت على اليهودية. قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، واختلفوا في المجوس، لكن الراجح أن المجوس في الزواج لا يجوز، لكن تقبل منهم الايه؟ الجزية. فمن حيث الجزية والمعاملة تجري عليهم أحكام أهل الكتاب، لكن من حيث الزواج بنسائهم لا يجوز من باب تغليب التحريم. قال ولا يحل لمسلم ولو عبدا نكاح أمة كتابية، لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. هنا مسألة مهمة جدا، يجوز للحر أن يتزوج بامرأة ايه؟ كتابية، تمام؟ ويجوز للعبد المسلم أن يتزوج بأمة كتابية ولا لا يجوز؟ طيب ده تأتينا، خلينا من دي. لكن هل يجوز للمسلم أن يتصرى بأمة كتابية؟ الجواب لا. إذا أراد أن يتصرى فبالمسلمة، إذا أراد أن يتصرى فبالمسلمة، أما إذا أراد أن يتزوج فلا بأس بزواج الإيه؟ الكتابية. واضح يا اخوانا ولا غير واضح؟ كلام واضح ولا لا؟ المسلم يجوز له، الحر يجوز له أن يتزوج الكتابية ولا لا يجوز؟ الكتابية الحرة. المسلم يجوز له، اشترى أمة نصرانية، هل يجوز له أن يطأها؟ الجواب لا، إذا كانت ما زالت نصرانية. أنا أقصد الكافرة، عفوا أحسن، أقصد الأمة الكافرة، الأمة الكافرة، أحسن، جزاك الله خير شيخ أكرم. ده كلامي على الأمة الإيه؟ الكافرة المجوسية أو الأمة البوذية، هل يجوز للمسلم أن يطأها؟ الجواب لا، إنما لابد أن تكون إيه؟ مسلمة أو كتابية. نعم. قال والأولى، لا هنا في حتة قبلها إيه؟ قال ولا يحل لمسلم لو عبدا نكاح أمة كتابية. وهنا قلنا يجوز له أن إيه؟ أن يتصرى بها، لكن لا يجوز له أن أن يتزوجها. إذا أراد المسلم أن يتزوج بالشرطين اللي هو إيه؟ عدم الطوع وخوف الإيه؟ العنت، ينضم شرط ثالث وهو إيه؟ أن تكون مسلمة، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات. يبقى هنا كم شرط؟ أصبحت الشروط في نكاح الأمة كم شرط؟ ثلاثة. ها؟ خوف العنت، الأول خوف العنت لأن ده هو الأصل، الثاني عدم الطوع، الثالث أن تكون مسلمة. لا بلاش مؤمنة، خليها مسلمة. تمام. طيب قال ولئلا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم، لأن الولد يا إخواني يتبع أمه ما لم يشترطه الزوج. لو أن سيدا زوج أمته لحر ثم أنجبت هذه الأمة أربعة من الأولاد، هل يكون أحرارا أم عبيدا؟ يكون عبيد ما لم يشترط الزوج على السيد. تمام يا إخواني. فهنا قال ولئلا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم، لأن المسلم الذي تزوج تزوج لأمر أنه يخشى العنت وعدم الطوع. ثم قال والأولى ألا يتزوج من نسائهم، وبه أقول أنا إن كان لي قول. وقال الشيخ يكره، أي مع وجود الحرائر المسلمات. لا، وله كلام أقوى من كده في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الإيه؟ الجحيم، له كلام شديد في هذه المسألة. وقال في الاختيارات، وقال القاضي وأكثر العلماء لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن. طبعا هذا الحديث لم أقف عليه، أنه عمر أمر من تزوج من أهل الكتاب قال لي يلا طلق، وكأكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه. يبقى احنا نقول يجوز لك أن تتزوج الكتابية، لكن الأولى المسلمة، الأولى المسلمة. لماذا؟ أولا لكي تكون عونا لك على طاعة الله، ثانيا لأنها هي من ستقوم بإيه؟ تربية الأولاد. نعم في الأديان يلحقون الآباء. طيب ابنك مسلم، هي عمرها ما تقول له صل، ولا عمرها ما تقول له افتح المصحف، بس كان هي بتكره المصحف وبتكره الصلاة. فلذلك نقول الأولى ترك مثل هذا. وأيضا مسألة الكراهة تحتاج إلى دليل، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة. وإن كان كلام شيخ الإسلام يعني من منطلق عزة الإسلام وعزة المسلم، ويريد أن للمسلم أن يعف المسلمة أولى من الكتابية، فلعله قال بالكراهة من هذا الباب، وإلا فالأصل الإيه؟ الإباحة. قال ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية، ومنع أيضا من نكاح أمة مطلقة أي مسلمة كانت أو كتابية، وتقدم في الخصائص موضحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في امرأة ليست بمسلمة، وده ذكرناه قبل ذلك في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل، ومنع هم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. قال كاليهود والسامرة فرقة من اليهود، والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم. قال فأما واضح هذا الكلام أنه لابد أن يكون نصراني أو يهودي، أو تكون المرأة إذا أردت أن تتزوج بها يهودية أو نصرانية. قال فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث وزابور داود فليس بأهل كتاب، ولأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال، فلا يحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان، وكمن أحد أبويها غير كتابي ولو اختارت دين أهل الكتاب. يبقى هنا شرط آخر أنه اشترط أن يكون أبويها كتابيين، فلو كانت هي نصرانية وأبويها على المجوسية لا يجوز لك نكاحها. كذلك لأنها لم تتمحض كتابيا، ولأنها متولدة من يحل وبين من لا يحل، فلم تحل كالسمع والبغل. طيب البغل معروف هو ما تولد من ايه؟ من الحمار او الحمارة والفرس، فالفرس حلال والحمارة حرام، فهنا حرم البغل والسمع. قال سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع، الضبع حلال والذئب حرام، تولد منهم السمع فهو يحرم من باب التغليب، كما إن اشتبهت أخته بأجنبيات كإناء فيه لحم حرام ولحم حلال، قد طبخ فيه قدر من اللحم وجيء به أمامه قال أعلم أن نصفه ميتة ونصفه مزكاة. طب أين المزكى وأين الميتة؟ قال لا أدري. ماذا تفعل؟ ها؟ لا تقربه وإن كان ممن تتوق إليه الإيه؟ الأنفس. لكن نعم قال وعلم منه أنه لو كان أبواها غير كتابيين واختارت دين أهل الكتاب لم تحل لمسلم. قال في الإنصاف والمبدع وهو المذهب، وقدمه في الفروع وقيل تحل اعتبارا بنفسها، اختاره الشيخ تقي الدين وقطع به المصنف في أواخر أحكام الذمة. وهذا يتفرع على علاقتها بأبويها، وبعض العلماء فصل فقال إن كان موجودين أو مات ففرق بين هذا وذاك، لكن نقول الأولى يعني أنه أن الله عز وجل قال ونساء أهل الكتاب، نساء أهل الإيه؟ الكتاب، ولم يقل والكتابية. فلو قال ونصص على الكتابية لقلنا حتى لو كان أبويها إيه؟ مجوسيين، لكن الله قال ونساء إيه؟ والمحصنات من الذين إيه؟ أوتوا الكتاب. نعم. وهذه المسألة في الحقيقة لم أبحثها، لم أبحثها، فلو وضعتموها السؤال الثاني وهدية أيضا تدفع الهدية الأولى. قال هل يشترط أن يكون هل يشترط في نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين أم لا يشترط؟ هل يشترط في نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين؟ وبرضه ما تجوش في درس المغرب وتسأله الشيخ، ها؟ ماشي يا شيخ إبراهيم؟ قال ويحل لكتابي نكاح مجوسية، ويحل للكتابي أيضا وطؤها أي المجوسية بملك يمين، كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين، ولا يحل لمجوسي نكاح كتابية نصا لأنها أشرف منه، فإن ملكها فله وطؤها على الصحيح. واحد يقول لك لا، طب واحنا مالنا؟ احنا بناخد الكلام ده للصحيح يا شيخ أكرم؟ اخوانا احنا بنتكلم لأنهم يعيشون بيننا وتجري عليهم أحكام الإسلام. جاي واحد مجوسي عايز يتجوز يتزوج بكتابية، نقول له لا يا ما ينفعش. ليه؟ لأنها أعلى منك دينا، أعلى منك دينا. فهو يتكلم عن أنك الآن قاضي في بلاد المسلمين تقضي بين المسلمين وغيرهم، هل يجوز للمجوسي أن يعيش في بلاد المسلمين؟ نعم يجوز. والمصنف هنا ذكر المجوس دون غيره، لأن المجوس تقبل منه الإيه؟ تقبل منه الجزية، المجوس تقبل منه الجزية. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هاجر، تمام؟ فلهم شبهة كتاب. قال وتحل نساء بني ثغلب ومن في معناهن من نصارى العرب ومن يهودهم لأنهن كتابيات، فيدخلن في عموم الآية، نوع من أنواع اليهود أو عائلات من عائلات اليهود أو النصارى. قال والدروز والنصيرية والتيامنة فرق بجبل الشوف وكسروان لهم أحوال شنيعة، وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى، لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم. يبقى لا الدرزي ولا النصيري ولا غيره يجوز لك أن تتزوج بنسائهم. قال ولا أن ينكحهم المسلم وليته، قلت حكمهم كالمرتدين، حكمهم كالمرتدين. طبعا يقول طبعا تحت في الهامش فيه نظر، لأن إسلامهم لا يصح أصلا بخلاف المرتدين. قال فيحمل كلامي على من تكررت ردته. يبقى المرأة الثامنة الكافرة على المسلم، التاسعة، تاسعة من ايه؟ احسنتم، من المحرمات تحريما عارضا. ركز معاي، المرتدة يحرم نكاحها على اي دين كانت عليه، وان تدينت بدين بدين اهل الكتاب لانها لا تقر على دينها. يبقى المرتدة لا يجوز للمسلم ان، حكم المرتدة ايه؟ قاتل. طيب هربت، ان ينكح ايه؟ لا، لا يجوز، هذا يقتل اصلا، يستتاب ثم يقتل. قال ولا يحل لحر، لكن وكأن سبحان الله والمصنف ده يعيش في هذا الزمان. بس احنا نقول طب المرتد الان يقتل، طب بس طول بالك، اهدى عليك، اهدى عليك، مين اللي هيقتله دلوقتي؟ لما كفر الازهر وكفرت المحكمه نصر ابو زيد وفرقوا بينه وبين امراته. طيب يا جماعة، ظلت المرأة متمسكة به وقالت لن أفارقه وظل معه، أما جم يرفعوا الأمر المحكمة قالت لسنا سلطة التنفيذ، احنا حكمنا لكن ما لناش دعوة ينفذوا ما ينفذوش. هو زي دلوقتي المرتد ده تعمل فيه، رجل كفر تعمل فيه فتقتله؟ ليس لك ذلك. الحاكم ليس، لا ينفذ الحكم، ماذا نفعل؟ يبقى هنا احتاجنا في المسألة أراد أن يتزوج، لا يجوز له، لا تزوجه، لا تزوجه. لذلك لا تتعجب حينما يقول المصنف ولا يحل لحر مسلم ولو كان، لا نحن انتقل، قال ولو كان خصيا او مجبوبا. لا، المرتد فين هي؟ والمرتد يحرم نكاحها على اي دين كانت عليه، وان تدينت بدين اهل الكتاب لانها لا تقر على دينها. ثم انتقل لمسألة اخرى، قال ولا يحل لحر مسلم ولو كان خصيا او مجبوبا. الخصي من هو؟ هو من سلت أنثيان أو خصيتان، والمجبوب هو من قطع ذكر إذا كان له شهوة يخاف معهما مواقعة المحظور بالمباشرة، نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف الحر عنة العذوبة. أما لحاجة متعة، وأما لحاجة خدمة لقبر أو سقم ونحوهما نصا، ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو كانت كتابية لئلا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها، ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية فتحل له الأمة. إذن لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، عفوا المرتدة ليست التاسعة، المرتدة تلحق بالكافرة، لكن التاسعة هي لا يحل لمسلم نكاح الأمة، تمام؟ هذه هي الايه؟ التاسعة. نعم، لأن المرتدة تلحق بالايه؟ بالكافرة. أحسن. يبقى لا يجوز للرجل سواء كان سويا او خصيا او مجبوبا ان يتزوج أمة الا بالشروط التي ذكرها المصنف قبل ذلك، يخاف عنة العزوبة او عدم الطول. قال اما لحاجة متعة، عايز يتمتع، هو لن يقع في الزنا لكن يريد ان يتمتع، نقول له يجوز ولا لا يجوز؟ ها، هو يسألك الآن أريد أن أتزوج أما لأتمتع، هل تخشى على نفسك الوقوع من الزنا؟ قال لا أعوذ بالله، زنا أبدا، لو عهدت 100 سنة يبقى خلاص لا يجوز، لا يجوز للتمتع رحمكم الله. أنت الذي عطست، من اللي عطس؟ أنت اللي صاحب المرة الأولى؟ طيب إذا عطس الرجل مرتين فشمته ففي الثالثة تقول إيه؟ رجل مسكون، وتسيبه، تسيبه يعطس براحته بقى، تدعي له بالشفاء وتسيبه. تمام؟ هذه يعني نعم؟ صلى الله عليه وسلم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأن يعافيكم. ماشي يا إخوانا؟ يبقى قال وإما لخدمة لحاجة خدمة. طيب أنا مش عايز المتعة، أنا عايزها بس تخدمني، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. قال لكبر أو سقم أو سقم ونحوهما نصا، يبقى ولا يحل، هنقرأ المتن بس خلي بالك كده بقى، ولا يحل لحر مسلم ولو خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة، إما لحاجة متعة أو إما لحاجة خدمة أو لكبر أو سقم ونحوها نصا، ولا يجد قولا لنكاح حرة ولو كانت كتابية بألا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحه، ولا يقدر على ثمن أمه ولو كتابية فتحل له الأمه إذا لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني كل ما سبق لمن خشي أن يقع في الزنا. نعم. لا بيقول لك مش قادر، مش قادر ينقح فين ولو كتابية، ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو كتابية، نكاح ايه؟ حرة وليست أما نتكلمون عن الايه؟ عن الإيمان. طولت عليكم؟ أنا كان مقرر لي يعني الرابعة والربع، لكن الله المستعان رزقكم واسع، حظي معاكم كده. لكن أبشروا، أبشروا إن شاء الله عن ما تنوش هم، في تمر موجود للإخوة الصغار وفي سندوتشات، كده إيه؟ صح صح نكمل. ها سندوتشات دي خلاها مفاجأة بقى، لكن أبشروا وأملوا. أخشى أنهم يقعدوا بقى يتخيلوا الآن أقسم أنواع السندوتشات. الله المستعان. لا لن يكون حلم إن شاء الله سيكون حقيقة. ها لا لا لا ان شاء الله ابشر. اللحمه كتير ماشي. اذن نقول الشروط التي باختصار هذه الفقره تبيح للحر ان يتزوج الامه كم شرط؟ ثلاثه. ها خوف العنت، عدم الطول، أن تكون مسلما. تمام؟ طيب يعني بقيت لنا مسألة. تعال يا شيخ سامي، تعال خلاص، تعال اجلس مع أخوانك، تعال تعرف على أخوانك واجلس معهم وفضل خلاص كده، وهنا نقف إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. وبرضه حتى لو جه الشيخ سامي في سندوتشات.